الظل ابكي واصرخ وهي الدمع على اللي انكسر من اغلى ضلع عادي يلج من قوي ومن صدع بنتي الهدايه ام الشرع يا فاطمه يا فاطمه عزيزه وحبيبه يا بنت الرسول صابيك فجعنا عزمنا مهول إلا المحشر اسمك نتذكرى ونقول وكان المصابك يطول ويطول نصبت الحزن والقدر والألم يا فاطمة على اللي جسدها دفن بالظلم نصبت الحزن والقدر والألم جسدها دفن بالظلام يا فاطمه وحسي لسفي حشاها حمام وحسي لسفي حشايا حمام وشوف العمر مبتل جراحها